قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. وفي بعض الآثار: أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد.